كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى عربيا يطوف بها ويقول يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولما بلغ الأعرابي إلى الحجر الأسود فقال يا كريم. فقال النبي صلوا على النبي فقال النبي وراء ولما بلغ الأعرابي إلى الركن اليماني فقال يا كريم. فقال النبي وراءه يا فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتستهزئ بي يا أخا العرب ولولا طولك وجمالك لشكوتك إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولا تعرف نبيك يا خل عرب؟ قال آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقى. فقال النبي أنا نبيك يا أخا العرب. فأخذ العربي يقبل يدي النبي الله أكبر صلى الله عليه وسلم ويقول أمي وأبي فداك يا رسول الله. فنزل جبريل الأمين إلى الأمين محمدا فقال له يا رسول الله الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه. فقال الأعرابي لئن حسبني ربي لأحاسبنه. فقال النبي: وكيف تحاسب ربك يا أخا العرب؟ قال: لئن حسبني على تقصيري حسبته على جودي ومغفرتي. اللهم اغفر لنا والوالدين يا رب. وإن حسبني على بخلي حاسبته على جوده وكرمه. اللهم اكرمنا يا رب، اللهم اكرمنا جميعا. فنزل جبريل الأمين إلى الأمين فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه، هو الكريم والكريم هو الله.